نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في الاستسقاء. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا باب الاستسقاء في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وهو من آخر الأبواب التي في كتاب الصلاة، وهو الباب 94، وهذا الحديث هو الحديث 8 بعد 600، وهو من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وكما تقدم معنا هذا الراوي رحمه الله وجده الأعلى وهو عمرو بن حزم هو والي النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، وعنده الكتاب المشهور الذي كتبه له، أنه سمع عباد بن تميم المازني الأنصاري يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني الأنصاري وهو عم عباد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. خرج إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. في هذا أن الفوائد: الأولى أن الاستسقاء يكون في المصلى كهيئة العيد، وليس في المساجد كهيئة الكسوف أو الخسوف، وإنما هو في المصلى، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى يستسقي. وفي أن الاستسقاء له صلاة مستقلة، خلافا لمن منع ذلك من بعض أهل العلم وقال ليس له صلاة مستقلة، والصواب أن له صلاة مستقلة وهي صلاة الاستسقاء، ويخرج فيها إلى المصلى ويخرجون الناس مع الإمام ويستسقون إذا تأخر المطر وعم الجدب. وفي أيضا من المسائل أن وقت الاستسقاء هو وقت صلاة العيد عند كافة العلماء، ومالك يقول الاستسقاء لا يكون إلا ضحى، ولم ينقل أنه صلي في غير وقت الضحى، وقت الصباح، وقت العيد، يعني ما يجتمعون يصلون بعد العصر أو بعد الظهر أو في الليل، وإنما وقته وقت صلاة العيد في الصباح فقط، وليس له يوم بعينه، وإن كان بعض أهل العلم يستحب أن يكون في يوم صيام لأجل أن الناس يكونون أقرب إلى إجابة الدعاء وأقرب إلى الله، ولكن ليس فيه يوم يخص. الشافعي رحمه الله ذكر في الأم أنهم يؤمرون بالصيام قبله بيومين أو ثلاثة، ويؤمرون بالصدقة والتوبة، لعل الله عز وجل أن يسقيهم. وفيه أيضا من الفوائد أن صلاة الاستسقاء أيضا جهر عند عامة العلماء، تكون جهرية، ومالك عنده قاعدة ذكرها في المدونة وغيرها، أن كل صلاة لها خطبة تكون جهرية، كل صلاة لها خطبة تكون جهرية، كصلاة العيد والجمعة والاستسقاء وغيرها. وأما الكسوف فالخلاف الذي فيها، لأن الكسوف أصلا لا خطبة لها، فصلاة الاستسقاء صلاة جهرية وإن كانت في النهار كحال العيد والجمعة وغيرها. وفي أيضا من الفوائد أن صلاة الاستسقاء اختلف في التكبيرات التي فيها، فعند الشافعي وأحمد في المشهور أن فيها تكبيرات كتكبيرات العيد، 7 في الأولى و5 في الركعة الثانية، تكبيرات الزوائد. وأما مالك وبقية العلماء فيقولون لا تكبيرات فيها، وإنما هي ركعتان مفردتان كركعتي الجمعة، ليس فيها تكبيرات زوائد، وإنما الذي عند الشافعي وعند أحمد في المشهور عنه، وأحمد له رواية في المشهور عنه، أنها كهيئة العيد في التكبيرات الزوائد. كذلك المسألة الأخرى مما يتعلق بشبهها بالعيد، وهي الفائدة التي تلي هذه: عامة العلماء أن خطبة الاستسقاء تكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة، وكان مالك رحمه الله فيما زعم ابن وضاح وغيره من المالكية كان في أول أمره يقول أنها كالجمعة، الخطبة تسبق الصلاة، ثم رجع إلى قول الكافة، ويقول ابن وضاح أن العمل عندنا بالأندلس على قوله الأول، وأنها كالجمعة تقدم الخطبة على الصلاة، والصواب أنها كالعيد عند الكافة عند جمهور العلماء، أن الصلاة تقدم على الخطبة، أول ما يخرج الإمام يصلي الركعتين. قال مالك ويستحب أن يقرأ بيسبح والشمس وضحاها وأمثال ذلك، وهي كالعيد حتى لو قرأ فيها قاف واقتربت، أو قرأ فيها سبح والغاشية، أو سبح والشمس وضحاها أو غير ذلك، فهذا لا بأس به. وهي أيضا في من الفوائد أن خطبة الاستسقاء خطبتان، بل قال مالك أيضا أنه يجلس أول ما يأتي الإمام يجلس حتى يستقر الناس، ثم يقوم ويخطب خطبة ثم يجلس ثم يقوم يخطب الثانية. وكذلك عند أحمد والأئمة أنها خطبتان، وإن كان فيه روايتين عن أحمد هل هي خطبة أو خطبتين، الأمر فيه في سعة، لكن كثير من العلم على أنها خطبتان كالعيد والجمعة، ولا يشددون كتشديدهم في الجمعة حتى في العيد. الجمعة لابد من ثنتين وإلا ما تصح الجمعة، لابد من خطبتين مع الركعتين. أما في الاستسقاء الأمر في سعة، لو خطب خطبة واحدة الأمر في سعة، لكن الأكثر على أنها خطبتان يجلس بينهما. وفي أيضا من الفوائد أنه إذا خطب الإمام يشرع له أن يقصر الخطبة، وكما فعل عمر رضي الله عنه ما زاد على الاستغفار، لما صعد المنبر أخذ يستغفر ويستغفر ويستغفر ويتلو آيات الاستغفار ثم نزل، فقالوا ما رأيناك استسقيت يا أمير المؤمنين؟ قال استسقيت بمجاديح السماء، يعني التي تأتي لكم بما في السماء، الاستغفار هو مجاديح السماء. فلا ينبغي في الاستسقاء أن يصرف عما خرج الناس لأجله، وهذا أيضا حتى في الجمعة، قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، ما يجوز أن تستغل خطبة الجمعة في غير ذكر الله. كذلك الاستسقاء إنما خرجوا يستسقون، لا يجوز أن يدخل فيها أحاديث جانبية أو سياسية أو اجتماعية وغير ذلك، إلا ما يتعلق بسبب القحط وهو الذنوب، وعلاج الذنوب وهو التوبة والاستغفار، ولا يجوز أن يخرج عن ذلك. وكلما قصر الخطيب كلما كان أفقه، كما تقدم في أثر ابن مسعود أنه قال عن من قبلنا، قال ابن مسعود يقصرون الخطبة ويطيلون الصلاة، لو قصر الخطيب وقرأ بقاف واقتربت فهو فقيه، وإن أطال وكثر عن الناس فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وفيه من الفوائد أن الخطيب إذا فرغ من الخطبتين أنه يستقبل القبلة ويحول رداءه. قال مالك هو قائم والناس قعود، هو قائم والناس قعود، وعند أحمد أنه لو قاموا الناس فلا بأس، وعند الكافة أن الجميع يحولون الأردية. وبعض الناس اليوم يقول إنما حول النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والنبي أسوى لنا، بل يحول الإمام ويحول المأمومون كافة، إلا عند الليث فقط، الليث بن سعد رحمه الله إمام أهل مصر، فإنه قال إنما يحول الإمام فقط رداءه والناس ما يحولون، ولكن كافة العلماء على أن الإمام يحول الرداء والمصلين جميعا يحولون أرديتهم. إذا استقبل الإمام القبلة بعدما يفرغ من الخطبة يستقبل القبلة والناس خلفه فيحول الرداء، وهذا كما تعرفون قيل التماسا للحكمة أن التفاؤل، حتى إذا دعوا يدعون بحسن ظن، تفاؤل بأن يغير الله الحال من حال إلى حال. وعلى كل حال سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في طريقة التحويل هذه، فعند الشافعي أنه يحول الرداء من أسفل إلى أعلى، يعني هذا الرداء يقلبه يجعل الأسفل فوق والفوق أسفل. وأما عند مالك وحتى عند الشافعي في هذا فإنه يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يقلب الرداء قلب. واليوم بعض الناس يقول أن هذه الشمغ لا تحول لأنها ليست أردية، وهذه البشوت لا تحول لأنها ليست أردية، ويقولون الحكم خاص بالرداء فقط، وهذا ليس بقول قوي، هذا كما هو في الإسبال وفي غيره، الحكم يتعلق باللباس اللي عليك، والله أعلم، لأن الحكمة أن الله يبدل الحال. فلو قيل إن هذا فقط في الأردية معناه إن هذه السنة الآن لا تطبق، وهذا ليس بقوي، نظائره أن الحكم إذا تعلق باللباس فأي لباس عليك يقوم في مقام هذا الأمر، كما قال ابن عمر في الإسبال، معنى الإسبال منصوص على الإزار، إزرة المؤمن، فقال عمر ما أرى غير الإزار إلا مثله، لا أرى غير الإزار إلا مثله. فكذلك الشمغ هذه هذه الشمر إذا حولت، أو البشوت إذا حولت، أو إذا كان عليها شيء في الشتاء ولغير إذا حوله، المقصود أنه بما يستطيع. أما الطواقي مثلا بعض الناس بكم ما عليه طاقية، قلب الطاقية ما أدري، ما أعرف أن هذا يعني يفعل، لكنه يحول إن كان عليه رداء أو شيء على رأسه أو على منكبيه يحوله الإمام والمأمومين. وقال ثم يدعو الإمام وهو قائم بعد ما يحول رداءه، يحسن الظن بربه ويدعو، والناس يدعون، وعند مالك أنهم وهم جلوس يحولون ويدعون وهم قعود، يدعون الله عز وجل بما يستطيعون ثم يتفرقون، لأن الصلاة تسبق الخطبة ثم الخطبتين ثم الدعاء، كل واحد بما يفتح الله عليه ثم يتفرقون. وفيه من المسائل مسألة الاستسقاء بالعباس، وهذه المسألة بدأ يدندن عليها بعض المشركين وبعض الصوفية، وأن هذا توسل بذات الرجل، وأن العباس ولي، وعمر توسل بذاته وسقوا المطر، فنحن نتوسل بذات الأولياء. ثم وسعوا الأمر فقالوا أحياء كانوا أو أمواتا، لأن الأموات في حكم الأحياء ولهم حياة برزخية، ثم توسعوا فقالوا وحتى ندعوهم أيضا، وهكذا طرق الشرك. إنما الذي فعله عمر رضي الله عنه لم يتوسل بذات العباس، وإنما العباس شيخ كبير، وهذا أدعى للقبول، دائما الشيخ الكبير أدعى، لأن الله عز وجل في الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إذا شاب في التوحيد وفي الإسلام من إجلاله وإكرام، هذا من إجلال الله، وأدعى أن ينزل الغيث. ولذلك كان من قبلنا يحرصون على إخراج الشيوخ الكبار، يحرصون على إخراجهم إلى استسقاء، لعلنا ننصر بهم ونغاث بهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون، والرزق الغيث من الرزق، بل هو أعظم الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فكانوا يستحبون أن يخرج الأطفال والشيوخ، وبعضهم حتى قال البهائم، لأنها متضررة من هذا الجدب، فلو أخرجت الإبل أو غيرها ولا تكون في المصلى، لكن تخرج بجانب الناس لعل الله عز وجل أن يسقيهم. وتعرفون الأثر الذي يذكره بعض السلف عن سليمان، أنه خرج يستسقي فوجد نملة، وهو قد أعطاه الله من القوة ما يسمع كلام الحشرات والطيور وغيرها، وجد نملة مستلقية على ظهرها وتدعو الله، تقول اللهم لا تهلكنا بذنوب بني آدم، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فحتى الدواب هذه تتأذى من المعاصي، معاصي بني آدم تتأذى منها. بقي إخراج أهل، في المقصود إن هذا شيخ أولا، والأمر الثاني من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون قرابته، والأمر الثالث ولي إن شاء الله من أولياء الله، العباس رجل صالح وتقي. فقال عمر اللهم إنا كنا في حياة نبينا نستسقي بدعائه، وإن اليوم نستسقي بدعاء عم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس حتى دعا دعاء حسن عباس، قال اللهم لا يتأخر عليهم الغيث فيقنطوا فيهلكوا، وإنه لا يأس من رحمتك إلا القوم الكافرون، اللهم أدرك عبادك لا يقنطوا، لأنهم إن قنطوا هلكوا، لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، اللهم كذا، ودعاء حسن، دعا، إنما هو دعاء. فهذا لا بأس به، التوسل بدعاء الصالحين لا بأس به، في الاستسقاء تقول يا فلان ادعو أنت لنا لعلنا نرزق، كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث ذي طمرين لا يؤبى له، لو أقسم على الله لا أبره، رب رجل صالح إذا عرف من الصلاح والبعد عن ظلم الناس والبعد عن هذا ولزوم السنة والاستقامة وأكل الحلال، إذا عرف عنه الورع حري أن يدعوه، لعل الله عز وجل أن يجيب دعاءه وأن يرحم الناس، كما في الدعاء المشهور هب المسيئين منا للمحسنين. أما التوسل بذات الشخص فهذا كما تعرفون لم يرد هذا، ولا لو كان هذا حسن لفعلوه مع الصديق ومع الفاروق ومع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يتوسلون بدعاء الصالحين في الأمور العامة هذه، ولا حتى الأمور الخاصة كما تقدم لا تسأل أحد أن يدعو لك، حتى ادعو ربك أنت. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من دعائك يا أخي، هذا له معنى خاص، هذا ينتفع من عمر أكثر من انتفاع غيره. فالمقصود أنهم لا تسأل الناس شيئا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه أن لا تسأل الناس شيئا في خاصة نفسك، فإن هذا من تحقيق التوحيد. وأما في أمور العامة والغيث فإذا قدم الرجل الصالح يدعو فهذا أمر حسن. خروج أهل الذمة كره ذلك بعض السلف إذا خرجوا في يوم مستقل، أما إذا خرجوا مع الناس في مكان مستقل في نفس اليوم اللي خرج فيه المسلمين، لأنهم متضررين هم أيضا، يعني هذا أمر دنيوي وهم متضررون أيضا في بهائمهم وفي نفوسهم، فلو طلب أهل الذمة أن يخرجوا معنا في نفس اليوم ولا يدخلوا مصلانا أو في أماكننا ولكن يكونوا بجانبنا فهذا ما يمنعون من ذلك، لكن لو كانوا في يوم مستقل يمنعون خشية الفتنة، لأنه لو وافق خروجهم مطر ربما فتن الناس بهم أو بدينهم أو قالوا لعل دينهم حق أو أجابهم الله ولم يجب المسلمين ونحو ذلك، والشيطان يحرص في هذه الأشياء، فلا ينفردون على المسلمين بيوم، وإن أرادوا الخروج هم مع المسلمين فلا يمنعون. أما النساء، خروج النساء في صلاة الاستسقاء فقد كره ذلك بعض الأئمة منهم مالك، قال إنما يخرجن في العيد، لكن في الاستسقاء خاصة النساء اللي منهن فتنة، أما العجائز والكبار فهذا يخرجن، لكن في العيد يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض والكبار والصغار والشواب، لكن في الاستسقاء لا، إنما يخرج النساء الكبيرات اللي يلتمس بركة دعائهن وإجابة الله لهن، لأن هذا المعنى في الاستسقاء ليس هو المعنى في العيد، هذا له معنى وهذا له معنى. العيد فيه إظهار فرح وإظهار السرور وإظهار الشعائر، في الاستسقاء لا. ولذلك فيه أيضا من المسائل مسألة الملابس، في العيد يستحب أن تكون أحسن الملابس وأجملها والتعطر ونحو ذلك، في الاستسقاء ما يشرع هذا، لا يشرع الوسخ ولا يشرع زيادة الملابس، وإنما كما في حديث ابن عباس الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، ومعنى التبذل أي ثياب البذلة، الثياب العادية ليست ثياب العيد وليست ثياب يظهر فيها أنه متكلف فيها عدم النظافة، لا، وإنما ثياب العادية يخرج فيها، فإن هذا أقرب للتواضع. ففي الاستسقاء لا يستحسن ولا يسن زيادة الإظهار الثياب الجديدة واللباس الجديد، ويشرع في العيد، فمعناه أن معنى الاستسقاء غير معنى العيد وإنما هو معنى آخر. نعم. وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال ركعتين، ولكن الإمام يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. يكون هذا قول مالك الأخير وهو الذي عليه العمل، إلا عند بعض المالكية بقوا على القول الأول، هذا اللي اختاره مالك في الموطأ هو القول الأخير، إن كان ثبت عنه وإن كان اللي يروي هذا عنه هم أصحابه ومنهم بن وضاح وغيره من المتأخرين عن مالك، يقولون كان في الأول يقول إن الخطبة قبل الصلاة، ثم قال هنا كما يفعل في العيدين. نعم. ولكن الإمام يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما يفعل في العيدين، ثم يخطب ويستقبل القبلة، ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة. نعم، الحمد لله. وهذا الصفة اللي ذكرها مالك هي نفسها عند أحمد وعند الشافعي وعند الأئمة، بحمد الله صلاة الاستسقاء الصفة المتقاربة للمسلمين كافة على كافة العلماء اللي يتبعونهم، ما يوجد إلا أشياء يسيرة مثل التكبيرات وغيرها. فمن العجب اليوم، شوف هذا في الموطأ، ومن العجب اليوم بعض الناس يقول ما نجد في الأدلة أن الناس يحولون الأردية، إنما هو الإمام فقط. واليوم كثر الذين يتقفرون العلم ويبحثون عن هذه الأشياء. هنا شوف كما قال مالك يحكي عما وجد عليه الناس في المدينة من أبناء الصحابة والتابعين، أن الناس كلهم يحولون الأردية وأيا كان عليهم اللباس هذا. نعم. صلاة الاستسقاء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا استسقى: اللهم اسقنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. هذا من أحسن أدعية في الاستسقاء، اللهم اسقنا، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. نعم. بني آدم ضعفاء في الجمعة الأولى يقول هلكت المواشي من الجدب وانقطعت السبل من الجدب، ما يستطيعون يتحركون لقلة المياه، يخافون الهلكة. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أجاب الله دعاءه، كانوا ملازمين للاستقامة على طاعة الله، ولذلك الدعاء قريب والإجابة قريبة. وقد والله أدرك الناس إلى عهد قريب يستسقون، وكان بعض الناس وهو ذاهب إلى الاستسقاء يجمع أغراضه ويرم بيته، يعني واثقين بالإجابة، كانوا ما يخرجون للمصلى إلا وقد استعدوا للمطر، ويدعون وقلوبهم حاضرة ولا يصرون على المعاصي ولم تكن فاشية المنكرات، فلذلك كانوا يجابون فورا وكانوا يحسنون الظن. وقصص كثيرة من أناس نعرفهم وأدركناهم ما يدعون إلا يمطرون في نفس اليوم، والله عز وجل ما عنده أمس عنده اليوم وعنده غدا، ولكن البلاء من الناس أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقول هلكت المواشي وانقطعت السبل هذه ليس من شكاية الله للمخلوق، وإنما هو من وصف الحال، لأن المطلوب منه الدعاء الآن، هذا ليس من شكوى الخالق للمخلوق لكن وصف. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة أسبوعا كامل والمطر ما توقف. فجاء الرجل نفسه أو رجل آخر فقال يا رسول الله تهدمت البيوت. شوف إن كل شيء بقدر، إذا زاد أو نقص يضر بالناس، حتى المطر إذا زاد يضر بالناس. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكل شيء إذا زاد عن حده ينقلب إلى ضد، كل شيء في هالدنيا لابد كل شيء بقدر إلا طاعة الله عز وجل إذا كانت على السنة. قال وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم على رؤوس الجبال، لأن المطر على رؤوس الجبال ما يضر، يتحول إلى سيول والآكام بطون الأودية ومنات الشجر، فانجابت السحب عن المدينة انجياب الثوب، يعني بدل ما كانت على المدينة انجابت عنها كما انجاب الثوب عن من لبسه. هل يشرع صلاة خاصة للاستصحاء؟ يسمونها صلاة الاستصحاء. الاستصحاء يعني طلب الصحو إذا كثرت الأمطار وخافوا منها، والاستسقاء طلب السقيا إذا أرادوا المطر. عند بعض العلم من السلف، ويروى هذا عن الشافعي وكذلك عن مالك في المدونة فيما أعلم، أنهم قالوا إن صلوا فلا بأس، ولكن لو اكتفوا بالدعاء في صلاة الجمعة أحسن، ما يخرجون يدعون إلا إذا كان وصل بهم أمر يعني خطير يخافون من الهلكة، فلا لا لا مانع أن يستغيثوا أن يرفع الله عنهم الغيث ويجعله على رؤوس الجبال وبطون الأودية، هذه تسمى الاستصحاء وهي عكس الاستسقاء. نعم. باب الاستمطار بالأنواء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل. نعم، الصحابة يقولون صلى لنا، ما يقولون صلى بنا، يعني أقام الصلاة لنا ونحن نقتدي به، ليس المقصود مجرد الائتمام فقط، لو كان مجرد إمام قالوا صلى بنا، لكنهم يقولون صلى لنا يعني أقامها لنا ونحن نقتدي به، كما قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلى لنا. نعم. في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام في إثر سماء أي إثر مطر، وفي هذا أن تسمية المطر السماء، وبعض الناس اليوم بعض العرب اليوم يسمونه الشتاء، يقولون نزل الشتاء، وهو تسمية الشيء بظرفه أو بمكانه أو بزمانه، هذا غير مستغرب. في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف قال للناس: هل تدرون ماذا قال ربكم بعد هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. ومن قال: مطرنا بنوي كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. أبو هريرة رضي الله عنه كان العرب مشهورين يقولون: مطرنا بنوء الدبران، مطرنا بنوء السماك، مطرنا بنوء الثريا. الأنواع 28، 14 و14، والقمر ينزل في كل واحد منها 28 منزلة، وإذا انتهت انتهت السنة، وكل نوء يقابله نوء رقيب له من المشهورات. فمثلا الآن نوء الثريا إذا طلع من المشرق يكون سقط نوء يقابله من المغرب، رقيبه يسمونه، وإذا سقط من المغرب خرج الآخر رقيبه من المشرق. فهي أنواع، ويعتبرون بسقوطه أو بطلوعه، فكل نوء له رقيب من النوء الآخر، يعرفون أهل الفلك. فهم يقولون مثلا إذا مطروا في الثريا قالوا، يعني هم يتوقعون دائما إذا سقط النوء، يعني إذا سقط عند الغروب أو عند أنه يكون دائما إذا انتهى النوء اللي هو وقته 14 يوم يكون دائما فيه أمطار بعض الأنواع، فإذا جاءهم المطر قالوا: مطرنا بنوء كذا، وينسبون النعمة إلى غير الله ويجعلون هذا. وإن كانوا هم يعتقدون، يعني الآن في حالات في من يعتقد أن النوء هو اللي ينزل المطر، وهذا قليل حتى في الجاهلية. إن سألتهم من يرزقكم من السماء والأرض ليقولون الله، فهم لا يقولون النوء هو الذي أنزل المطر، هذا كفر أكبر، إلحاد، إلحاد حتى في الربوبية. لكن المشهور أنهم يقولون: مطرنا بنوء كذا، يعني الذي تسبب في المطر وأنزله، تسبب في نزوله هو هذا الشيء، هذا هو الكفر. هنا الكفر هو اعتقاد أنه هو السبب، مع أنه ليس بسبب، لا شرعا ولا كونا ليس بسبب، إنما هو فضل الله هو اللي أنزل المطر. فمن تشبه بهم، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمور ستبقى في الناس، قال: أمور ستبقى في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأمطار بالنجوم. هذه ستبقى تعلق في الناس، وفعلا مهما تعلم الناس، ومهما خاصة العرب، مهما تعلموا الأنساب والأحساب والنياحة في المصائب، وهذه تكثر الجهل والاستسقاء بالنجوم. يبقى فقط إذا قال: مطرنا بنوء كذا، أو جاءهم أمطار فقالوا: فعلا هذا المطر بسبب دخول النجم الفلاني وخروج النجم الفلاني، هذا كفر، لكن كفر بالنعمة ليس من الكفر الأكبر، إنما هو أصغر منه. يبقى فقط الحالة الثالثة إذا جعلوه ظرف، فيقولون: المطر من عند الله وبفضل الله ورحمته، ولكن يعني إن العادة أن ينزل في هذه الأمطار، أن هذا النوء ينزل في هذه الأمطار، هذا لا بأس به. يروى أن عمر قال للعباس: كم بقي من نوء الثريا؟ قال: بقي 4 ليالي أو 5 ليالي. فقال: إذا انتهى أخبرني حتى نستسقي أو كذا. معناه أن فيه أيام يعرفون الناس أن فيها عادة، أنها عادة أن ينزل فيها الأمطار، فيتوخونها، وهذا من سنة الله، يعني توخي سنة الله. فعمر يسأل العباس يقول: كم بقي من النوء الفلاني، كم بقي من نوء الثريا؟ إما أن يستسقي فيه، وإما ينتظر خروجه، لكن يسأل قبل، فيعني هذا لا بأس به. وسيأتي الآن الأثر اللي بعد ذكره مالك، إن العادات والسنن التي يسنها الله عز وجل ما في مانع من الاعتناء بها، لكن لا ينسب الفضل لغير أهله، الذي أنزل المطر هو الله عز وجل. كان العرب يقولون: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، وكان أبو هريرة إذا جاء المطر قال: مطرنا بنوء الفتح، مطرنا بنوء الفتح، فيقولون: ما نعرف هذا النوء، يحسبونه من الأنواء المعروفة. فقال: مطرنا بنوء الفتح، قول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل لهم بعد، هذا نوء الفتح، يعني مطرنا بفضل الله ورحمته وفتحه علينا. أبو هريرة رضي الله عنه راعي طرفه، صاحب طرفه ودعابه، وأيضا يعلمهم، يقول: كان عندكم أنواع، النوء الأكبر هو نوء الفتح، فتح الله علينا وفضل علينا. الآن في بعض الكلمات يمكن تشبه هذا، يعني إذا سالت بعض الأودية المشهورة، يعني يعتقدون أن إذا سالت هذا الوادي ينتفعون منه، فيقولون: سل يا فلان، أو نفديك يا فلان، يعني يسمون الوادي حتى يسيل، مشهور عند بعض البوادي، ويكون هذا فيه نظر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. هذه أحد الحديث الأربعة التي لا توجد في كتاب من كتب الإسلام إلا في الموطأ. يوجد أربعة حديث لا توجد في أي ديوان من الدواوين إلا في الموطأ، وهو هذا البلاغ هذا، والثاني قوله إنما أنسى أو أنسى لأسن، هذا الثاني قوله إنما أنسى أو أنسى أو أنسى لأسن، والثالث قوله إن الله نظر في أعمار أمتي فرآها يعني تقاصرها فأعطاهم ليلة القدر عن 1000 شهر أو نحو ذلك، سيأتينا إن شاء الله، والرابع والله نسيت، فهي أربعة لا توجد إلا في الموطأ، فهو أحدها هذا. وش معنى إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت؟ يعني إذا نشأت في المدينة، يعني هذا سنة أو عادة عندهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا بلاغ عن مالك، ومالك إن شاء الله أنه متوقي إن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء يكون لأصل. إذا نشأت بحرية، إذا جاءت وأنت في المدينة جاء السحاب من قبل البحر، والبحر عن المدينة غرب، فإذا نشأت من جهة الغرب ثم إذا أقبلت على المدينة توجهت للشمال، السحب توجهت للشمال إلى جهة الجوف وتيمة وتبوك والشام هكذا. فيقول في العادة يكون مطر غزير إذا كان أولها بحري ثم تشاءمت ذهبت شمالا، ففي العادة أنها عين غديقة، ومعنى عين غديقة يعني كثيرة المطر، فيكون التصغير هنا للتعظيم، في بعض التصغير للتعظيم، وإن كان بعض المالكية يضبطها بقول عين غديقة، ولكن المشهور هكذا بالتصغير عين غديقة، ومشهور التصغير للتعظيم. وكل أناس سوف تظهر بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، دويهية يعني تصغير كويرثة ونحو ذلك. فهذا أيضا يقوي أن الاستدلال بالسنن، أن مثلا من عادة الناس أنه يكثر في هذا الزمان الأمطار، أو أن السحاب هذا من سنة الله أنه إذا جاء بالشكل الفلاني أو جاء من الناحية الفلانية أن يكثر فيه المطر، والكلام بهذا الشيء إن شاء الله ما في بأس، لأنك ما تنسب النعمة لغير الله، وإنما تذكر سنة من سنن الله الكونية. إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح وقد مطر الناس يقول مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذا نوء الفتح. نعم. وفي هذا أن الصحابة يعني يتسامحون في مثل هذا الشيء، ما في نوء اسمه نوء الفتح، لكن إن كان عندكم أنواء فعندنا شيء أعظم، فقال مطرنا بنوء الفتح، يعني قد يكون هذا اللفظ يشبه الفاظهم ولكن المعنى ضد معانيهم، وهو نسبة الشيء إلى الله، فمعناه أن الصحابة يتساهلون في مثل هذا الكلام. نعم. باب ما جاء في الدعاء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيقول لكل نبي دعوة، وفي اللفظ الآخر دعوة مجابة، وهذا اللفظ يدل على أن ليس كل دعاء الأنبياء مجاب بإطلاق، وإنما لهم من الله دعوة مجابة كبرى في أمته. فمثلا نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فأغرق الله الأرض ومن عليها إلا من كانوا في السفينة، كل من على وجه الأرض من بشر وحيوانات وحشرات وطيور، انظر كيف أجاب الله دعوة نبيه. قال إني مجنون، لما ذكر الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، خشب ومسامير، ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدك. وكذلك موسى عليه السلام قال في دعائه: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكان هارون يؤمن، فقال الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، وغير ذلك من الأدعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوتي في أمتي أختبئها يوم القيامة، أختبئها يوم القيامة الشفاعة لأمتي، وهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه الشفاعة ستنال من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. نعم، وهذا من الأدعية العظيمة. اللهم فالق الإصباح، دائما الدعاء يسبقه ثناء على الله ومدح له، لأن الله يحب المدح، لا أحد أحب إليه المدح من الله، وهو لا أحد أحق بالمدح من الله والحمد. فدائما العبد يقدم بين يدي مسألته الحمد والدعاء والثناء، كالفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تدعو: يهدينا الصراط المستقيم، وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين. هذه من أعظم الأدعية. الدين هم بالليل وذل بالنهار، الدين لا خير فيه إلا للحاجة، ولا ينبغي الإنسان يتساهل في الدين. وكان عليه الصلاة والسلام في أول أمر ما يصلي على الذي عليه دين ولم يترك وفاء، فلما جاء الله بالخير صلى عليهم، لأنه سيدفع عنهم من بيت المال. فإذا كان يترك الصلاة عليه تعزيرا له، فمعناه ينبغي العبد أن لا يتساهل في الدين، وأن يكون، لو تدبرت اليوم حال أكثر الناس، ديونهم ليست في أشياء ضرورية، وإنما تقليد ومشورة النساء ومشورة الصبيان، ويغير السيارة ويغير أثاث البيت كل سنة ويرمم، وديون، وربما هلك ولا يجد من يسدد عنه، وربما أخذه الهم، وكما رأيتم في فتنة الأسهم، اقترضوا 10 سنين أمام وعشرين سنة من أجل يدخلهم في الأسهم، وأصبحت هم من عليهم. نسأل الله أن يعافينا وإياهم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اقضي عني الدين، والثاني: أغنني من الفقر. معناها أن أحسن ما يكون العبد في الدنيا الكفاف، الغنى مطغي والفقر منسي، يشغلك عن العلم والعبادة، مثل الجوع، بئس الضجيع. فكان يقول: أغنني من الفقر، يعني اجعلنها كفافا، لا أحتاج إلى الناس ولا يزيد شيء يشغلني، هذا أفضل ما كان يدعو الناس. كذلك الإمتاع بسمعه وبصره وقوته، يدعو ما في شيء، لكن قال بعد ذلك: في سبيلك أمتعني بسمعي حتى أموت، كما في دعاء القنوت: واجعلهن الوارثة مني، اجعلها الوارثة مني، يعني هذه المنافع اجعلها ترثني من بعدي، أي أموت قبلها، قبل أن تسلب مني. السمع والبصر والعقل والقوة نعمة من الله، أن يمتعك الله بها حتى تهلك، ولكن قال: في سبيلك، وسخرها في سبيلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. نعم، هذا الحديث العظيم عقد له الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد، لأن هذا يدل على ضعف التوحيد وضعف في حسن الظن بالله. الله عز وجل لا مكره له، ولله المثل الأعلى. الآن لو واحد جاء إلى ملوك الدنيا وقال: أنا عندي حاجة بس ما أدري أن تقضيها ولا ما كذا، ولا إن شئت بهذه الرخاوة، فإن الملك يطرده، يعتبرون هذا لا يليق بالملوك. ولذلك في بعض الملوك جاءه رجل وقال: أنا عندي حاجة سهلة، قال: ابحث لها عن سهل مثلها، لا تأتيني إلا في الأمور الكبار. فالمقصود أنه دائما اعزم المسألة على حسب ظنك بالمسؤول، على حسب جزمك وكبر مسألتك، الله عز وجل لا يتعاظم شيء ولا مكره له. فإذا قلت اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أعطني هذا إن شئت، معناه أنك أنت متردد في حسن الظن بالله، الله لا مكره له، لا يتعاظم شيء. ولذلك حتى في الآخرة قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، واسألوه أن يسهل لكم أسباب الفردوس. إذا أجاب دعوتك سلك بك طريق الفردوس. فهذا من من من أعمال القلوب ما يقوم بالتوحيد، أن الله لا مكره له ولا يتعاظم شيء. اسأل الله دائم عظائم الأمور، ولا تستهلك قوتك في أشياء يمكن كما قالوا في التوكل، بعض الناس يستهلك قوته في التوكل على شيء يحصل بإذن الله، لكن استهلك قوتك في التوكل على الله وسؤاله الأمور الكبار، العلم وإقامة الدين والثبات عليه ونفع الناس ونحو ذلك، قيام مقام الأنبياء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. وهذه آفة الدعاء، لا يكاد يسلم من أحد، يدعو يدعو ثم يمل ويعجل ويقول دعوت، يعني كأنه يستعجل ربه. والله عز وجل كل شيء عنده بأجل مسمى، والله عز وجل يحب من عبده الإلحاح والصبر، لأن الدعاء نفس عبادة، كما تصلي تدعو، بل الدعاء هو العبادة، يظهر فيه الذل والخضوع والخشوع والحاجة إلى الله والافتقار إليه. فالله عز وجل يحبس، ممكن يحبس مسألتك لمنفعتك أنت، وأيضا هذه أجر تعبد الله بالدعاء. بعض الناس عنده الدعاء هذا قضاء غرض فقط، أنت تتعبد بالدعاء كما تتعبد بالصلاة وبقراءة القرآن، تتعبد بالدعاء ويكون فيه من القرب من الله، فأنت تتعبد. فالعبد يعجل يقول دعوت دعوت لسانه وأنا أدعو ما جاني شيء فينقطع، قد لا يقول بلسان حاله لكن توسوس له نفسه. فهذه آفة الدعاء أن يعجل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. وهذا أيضا فيه إثبات أن الله في السماء، عكس اعتقاد كثير من يزعمون اليوم أنهم مسلمين ولا يطيعون ولا يسلمون ولا ينقادون، يقول الله في كل مكان، الله في السماء، أأمنتم من في السماء، ولذلك ينزل، ما ينزل إلا إن في السماء، ينزل إلى سمائه الدنيا على وجه يليق بجلاله، نحن لا نقول كيف وإنما نمرها كما جاءت، ونحن هذه الأمور فوق حتى فوق مستوى عقولنا، لأن نحن سماواتنا وأراضينا في في في ملك الله ذرة، وفي في ليله وفي نهاره ليس بشيء، الله عز وجل لا يحدوش. فهذه أمور نحن لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفيتها، إنما حد الله عز وجل الذي يفصل بينه وبين خلقه، هو بائن من خلقه، له حد بهذا المعنى. وأما كيفية النزول وكيف ينزل وكيف يكون ثلث الليل، وعندنا ثلث الليل وعند الآخرين بعد قليل ثلث الليل وعند اللي بعده، ماذا كله تحكم وتشبيه علق بالقلب، شبهت الخالق بالمخلوق، يعني عندك أن هذا النظام يكون هو أيضا عند الله، الله عز وجل فوق هذا كله. ثم أن النزول نفسه جحده كثير من المؤلفين والمفسرين والمحدثين وغيرهم، جحده خاصة المتأخرين. والحق أن الله ينزل، ومن قال لا ينزل فإنه مبتدع ضال، هو ينزل على وجه الذي يليق بجلاله. ثم إنه وهو الغني يتحبب إلى عباده، وهو الودود يتودد إليهم كل ليلة في الثلث الأخير، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينبلج الصبح. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. ما في قلوب الأنبياء يخرج على ألسنتهم في الدعاء وفي كلامهم. وتتبع أدعية الأنبياء في القرآن وفي السنة تجد أمرا عجيب، لأن اللسان هو مغراف القلب، فالذي في قلبه يخرج على لسانه في الدعاء. فعائشة لما تفقدته وجدته ساجد في المسجد عليه الصلاة والسلام، قالت وضعت يدي على قدميه لأنهم في ظلمة وهو ساجد، هي كانت تبحث عنه. وهذا أخذ منها بعض العلماء ضم القدمين للسجود، لأن لما وضعت اليد على القدمين معناها أن القدمين كانت بجانب بعضها، هكذا استنبطوا، والله أعلم، الله أعلم عن هذا الاستنباط، ولكنهم قالوا أن هكذا يكون، لكن يحتاج إلى جمع الآثار في المسألة. هذا إنما هو فقط استئناس، لكنه تجمع الطرق ويجمع الآثار في المسألة. وقد ألف فيها بعض المعاصرين في هذه المسألة في ضم العقبين في السجود. فماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. يعني الأنبياء مع أن هذا خليل لله وصل أعلى درجات المحبة وهي الخلة، ومع ذلك محبته ليست كمحبة الصوفية، حاشاه عليه الصلاة والسلام. محبة الصوفية محبة قبح وجرأة وقلة أدب مع الله، وانظروا إلى كلامهم وأدعيتهم، يتجرؤون على الله تجرؤ قبيح شنيع. لكن محبة الأنبياء محبة هيبة وإجلال وخوف وخشية، محبة ممزوجة بهذه المعاني. فكان يقول أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، لا مأمن من العقوبة لكن نعوذ بمعافاتك، وأعوذ بك منك، يفسرها ما قبلها، أعوذ بك منك، يعني أعوذ بك وأنت الرحيم الودود الرؤوف من جبروتك وعقوبتك وأخذنا بذنوبنا. ثم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. معنى هذا أن العبد مهما أثنى على الله لا يمكن أن يحصي معشار ما يستحق الله من الثناء، ولذلك حتى فيه ثناء على الله ومحامد لا نعلمها في الدنيا. وإذا سجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش قال فيفتح علي بمحامد لا أعلمها الآن، لا أعلمها الآن. فمعناها أن الثناء على الله واسع، والأصل فيه أنك تدعو الله بما تستطيع وتثني عليه ما تستطيع. قال لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، هذا من طريق زياد بن أبي زياد، وهو من خيار الناس في المدينة من العباد والفقهاء، مولى زياد هذا أبو جعفر، مولى لعبد الله بن عياش بن ربيعة. وهذا له قصة طريفة مع جرير الشاعر المشهور، فإن جرير كان له حظوة عند عبد الملك وأولاد عبد الملك. لما جاء عمر بن عبد العزيز قرب هؤلاء الأعلام العباد والصالحين والأتقياء والعلماء، قربهم عمر، لأن عمر بن عبد العزيز يقول السلطان سوق ينفق فيه ما يعني يجوز عنده ما ينفق فيه، السلطان مثل السوق، البضاعة النافقة يجلبونها الناس. فسوق عمر كان العلماء والعباد والأتقياء بن عبد العزيز، فكان جرير محجوب بالباب ما أدخل عمر، وجاء الحاجب وقال أدخلوا زياد بن أبي زياد. فقال جرير يا أيها القارئ المرخي عمامته، هذا زمانك إني قد مضى زمني، الأيام هذه أيام عمر أيامكم أنتم العلماء، أخبر خليفتنا إن كنت لاقيه، إلى آخر ما قال. قال عن طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له لآخره. وهذا يدل على الفقه في الدعاء، يعني هذه غاية الدعاء، غاية الدعاء التوحيد وتسليم الأمر إلى الله، وأنه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه يعطيك بلا حدود لكن يعطيك ما ينفعك، لأنه ممزوج عطاءه بملكه وحمده، هو ملك ولكن معه حمد. فأنت قد تدعو شيء يضرك، فأنت تقول له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك الأنبياء يواظبون على هذا، ظهر التوحيد وحده لا شريك له، تأكيد للنفي وتأكيد للإثبات. وأفضل الناس وأفقه الناس يوم عرفة من يواظب على هذا، وغير عرفة يواظب على كلمة التوحيد، وأخذوا منها أن هذا دعاء، ولذلك يشار في التشهد عند هذه، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله تشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أصبعه يدعو بها، فإن قيل هذه ليست دعاء قيل هذا الدليل أن هذه دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا مما يشار به في التحيات. ويقول بعض السلف أعياني هذه الكلمة كيف تكون دعاء، فبحثت عنها في كل علماء العراق فما شفاني إلا سفيان بن عيينة لما سألته قال أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كريم لا يغيره عن الخلق الجميل صباحا أو مساء. فالمقصود أنه قال هنا أنه إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فأنت إذا كررت التوحيد اللي أحب كلمة إلى الله والثناء على الله يكفيك من تعرضك الثناء، خاصة وأنت تخاطب أكرم الأكرمين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذه تصرف ولا ما تصرف؟ اسم أعجمي ولا اسم عربي؟ ها؟ تصرف ولا ما تصرف؟ ها؟ عربي. طاووس هنا مصروفة يعني ممنونة عن طاووس اليماني، هو اسم عربي أو عرب اسم الطاووس هذا. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم، كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن من عظمته، لا تنصرف من صلاتك حتى تستعيذ من أربع، واعلم أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهي غافل تكون عادة على لسانه، هذه أخطر الأمور. عذاب جهنم هذا أشد شيء في الآخرة، وعذاب القبر أشد شيء في البرزخ، وفتنة المسيح الدجال أعظم فتنة، وفتنة المحيا والممات. فتن المحيا مضلات الفتن، يذهب فيها دينك أو يذهب مالك أو عرضك أو أهلك، وأعظم الفتن ما يذهب فيه دينك وهي تموج موج البحر تتخطف الناس. فتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، عند الموت قد تأتي فتنة نسأل الله العافية والسلامة يذهب فيها دينك، والسلف خافوا من ذلك، فتعوذ بالله من ذلك، فإن هذا من أسباب النجاة من الفتن. حتى أن طاووس اليماني هذا رأى ابن عبد الله قد عجل مرة في صلاة في السلام، فقال له هل قرأت هذا الدعاء؟ قال لا. قال قم واعد، قم واعد صلاتك. فقال بعض العلم أنه قد يكون مذهب لطاووس يرى الوجوب، يرى أن هذه من واجبات الصلاة، وقد يكون إنما أراد تربية ابنه نفس الراوي، قال أمره بالإعادة لما ترك هذه الأربع. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله، هذا من أعظم الأدعية، وهذا يقال إذا قمت للصلاة ويقال في الاستفتاح، يقال حتى في استفتاح صلاة الليل، خاصة في صلاة الليل تستفتح بهذا الاستفتاح، دعاء عظيم ومعانيه عظيمة من تدبرها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت نعم، وأشرت له إلى ناحية منه. نعم، وهذا مذهب لابن عمر مشهور يتتبع الأماكن اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها، والأماكن اللي مشى فيها ويمشي فيها، والأماكن اللي ينام فيها وينام فيها. وهذا قد يكون معذور في ابن عمر من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يحب أن يقع الخف على الخف والرجل على الرجل. والإنسان قد أحيانا يعني يخرج إلى أمر ما يستطيع ما يطيق. ابن عمر كان معروف بشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم. لكن عاد أكمل منه وأحسن منه أبوه عمر، أكمل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعل هذا. فهذا إذا كان اعتذار لابن عمر يكون إن هذا ضعف من ابن عمر عن مرتبة والده الصديق، فإنهم أكمل الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الناس اتباع، وكانوا يصرفون جهدهم في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. وابن عمر ما كان يقصر في اتباع السنة، لكنه زاد على ذلك تتبع آثار الحسية. ويروى عن عمر نفسه يعني عتب على عبد الله وأنكر عليه في ذلك، وقال لا تفعل هذا فإن هذا يكون فتنة للناس، وإنما هلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم تحت هذه الشجرة وهذا المكان، وبنوا عليه كنائس وبيع، ثم بدأت الشر من هذا. فعلى كل حال الأكابر من الصحابة لم يفعلوا هذا، لم يتتبعوا مثل هذه الأماكن، والأولى تركه وإنما اتباع سنته. بل إن عمر نفسه لما قيل إن هذه شجرة الرضوان أمر بقطعها حتى لا يتخذ الناس فتنة. نعم. جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ قال فقلت نعم، قال فأخبرني بهن، قال فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها، قال صدقت. فلم يزل الهرج إلى يوم القيامة. نعم، لم يزل الهرج إلى يوم القيامة. فمعنى هذا من الفوائد أن ليس كل دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم مجاب، وإنما هي في أمر الله، وهنا دعا ولم يجب الثالثة. والأمر الثاني أنه الأولى دعا بأن لا يظهر عليهم عدو من غيرهم وأعطيها، معناها أن الكفار لن يستأصلوا المسلمين، نحن معنا أمان من الله، استئصال تام ما يستطيعون، ولكنه أذى لن يضركم إلا أذى. ولذلك تأمل التعبير القرآني لما وصف المنافقين وش قال، قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فسمى انتصار الكفار على المسلمين وسمى نصيب الكافرين، لكن النصيب زائل، وإن كان للكافرين نصيب، ما قال وإن كان انتصر الكفار أو كان استحوذ الكفار عليكم، قال وإن كان الكافرين نصيب. فمهما بلغت صولة الكفار وسطوتهم وأسلحتهم معنا أمان من الله، لن يظهر علينا الظهور الكامل اللي يستأصلون فيه الإسلام بالكلية ويستأصلون فيه أهل الإسلام، ما يستطيعون حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم ونحن معه وسيحاربهم. هذه أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يضعفون الناس ويقوون على حسب الأقدار التي فيهم وحسب السنن. والثاني لا يهلكهم بالسنين، ما يأتي دهر يهلك الناس عامة. والثالثة لا يجعل بأس بينهم فمنعها، فمن مقتل عثمان وقتل المسلمين فيما بينهم الفتن اللي تحصل، بعضها عصبية وقتال على الملك، وبعضها فتن دينية، وبعضها قتال خوارج، وبعضها يتقاتلون فيما بينهم، لا يزال هرج إلى يوم القيامة منذ قتل عثمان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع زيد بن أسلم يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. ولذلك العاقل، هذا ثبت في حديث مرفوع، العاقل يستكثر من الدعاء، لأنك أنت بين ثلاث، إما أن تجاب، وإما أن يكفر عنك ما يقابله من السيئات، وهذا أعظم، ربما أعظم من مسألتك، وإما تدخل لك في الآخرة أجر عظيم. فالعاقل بعد هذا يستكثر من دعاء الله، فإن الدعاء هو العبادة. نعم. باب العمل في الدعاء. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أدعو وأشير بإصبعين، إصبع من كل يد، فنهاني. نعم، إنما الدعاء إشارة بإصبع واحد كما يفعل عليه الصلاة والسلام في الخطبة وفي التحيات وفي غيرها، تشير بإصبع واحد، وعند الدعاء اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم من يعوذ بك من عذاب جهنم، ترفعها إلى السماء وتنكتها في الأرض، وكما فعل في حجة الوداع. أما الأصبعين لا، نهاها بن عمر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه يرفعهما نحو السماء، يرفع درجة في الجنة، يرفع مرتبة، فيقول يا رب من أين هذا وقد انقطع عملي، فيقال بدعاء ابنك الصالح من بعده. ولذلك كل ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث: الولد الصالح اللي يدعو لوالده من بعده، وإذا كان الإنسان يدعو لوالديه ولأجداده الموحدين الصالحين ييسر الله له من عقب من يدعو له، فهذا من أعظم البر أن تدعو لوالديك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء، لأن الصلاة عند العرب هي الدعاء، فإذا دعوت لا ترفع صوتك ولا تخفت إذا كان أحد يسمعك، وإنما ابتغي بين ذلك سبيلا، إلا إذا كنت لوحدك فلا مانع، لكن أهم شيء لا تجعل حديث نفس، لا بد أن تحرك شفتيك حتى يكون دعاء. ولكن للأسف الشديد الآن خاصة في صلاة التراويح بعض الناس يصرخ بالدعاء صراخا، وهذا أحرى لا يجاب، لأن هذا سوء أدب. والله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها حتى لا يسمعونك أصحاب، وابتغي بين ذلك سبيل. من أسباب إجابة الدعاء حسن الأدب، أن تدعو بقلب خاشع. بعض الناس يلحن الدعاء تلحين، وهذا الدعاء ما يلحن، وإنما تدعو الله. إذا كنت جاد وصادق لست في وقت أنك تلحن الدعاء، وإنما تدعو بدون تلحين. نعم. وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة في أولها وأوسطها وآخرها، فقال لا بأس بذلك. لا بأس بذلك، وسواء كان حتى مذهب مالك سواء كان من المأثور أو يتخير من الدعاء ما شاء، وهذا لا يبطل الصلاة سواء في أولها أو في أوسطها أو في آخرها، يعني في السجود وفي أماكن الدعاء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فتوفني إليك غير مفتون. هذا دعاء عظيم، وهذا جاء في حديث المنام، قال رأيت ربي في أحسن صورة، وقال فيما يختص من الناس في الملأ الأعلى، وقلت في الكفارات والدرجات إلى آخره، ثم في آخر الحديث علمه هذا الدعاء، قال قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، كل منكر عند الله وعند خلقه أسألك أن تعيني أن أترك هذا المنكر اللي يستنكر، وحب المساكين، هذه علامة طيبة، حب المساكين علامة تواضع وخير ودين وصدق، وإذا أردت في الناس فتنة مضلة، الناس الإنسان قد يظن أن يثبت وقد يزل يهلك يرتد، فاقبضني إليك غير مفتون. هذا أعظم نعمة، أن تموت على الإسلام ما تفتن. الصحابة لما جاءتهم الوفاة حمدوا الله، قالوا الحمد لله الذي سبق بنا الفتن، وابن عمر كان يقول اللهم لا تقدمني العذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. بقي ثلاثة نكمل بعد الأذان، لأن بعض الإخوة يقول إذا أذن ما نريد أنكم تواصلون في الموطأ حتى لا يفوتنا شيء خاص الأئمة، لكن آثار يسيرة الآن بعد الأذان. نعم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى فيتبع إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نعم. ولذلك العبد يحرص في الأولى أن يدعو إلى الهدى بما يستطيع، بقلمه وبلسانه وفي مجالسه، فإن أي واحد يتبعك على هذا الهدى ويستنير ويستفيد لك أجره إلى أن يموت، وأجر من بلغ أيضا. ولذلك لا أحد يكون أفضل أجر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل أجور أمته له نصيب منه مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجر الأول شيء. هذا فضل عظيم أن تدعو للهدى، كل ما تعلمت شيء لا تكتمه في صدرك، بث في الناس حتى تحيا السنن وتموت البدع. وأيضا الثاني تحذر منه، إذا كان ضلالة وبثثتها في الناس وظل بها أناس فاعلم من أوزارها عليك وعلى من اتبعك إلى يوم القيامة، وهذا أمر خطير. ولذلك كتابة الضلالات في الكتب أو توزيع هذه الكتب أو الأشرطة أو بثها في المجالس، أو حتى أحيانا تذكر بعض الضلالات من باب الاستغراب وهي تعلق في قلوب السامعين وأنت ما تدري. القلوب والشبه خطافة، قد تذكر بعض الضلالات وتعلق في قلوب الناس، ولذلك السلف يخافون حتى بعض الأحاديث. مالك رحمه الله بعض أحاديث الصفات ما يرويها ويعتقد صحتها لأنها تعلق في قلوب الناس ما يفهمونها على وجه، وبعض الأشياء التي اندثرت وانقرضت ما يرويها في الموطأ، الموطأ اللي فيه فتحرص تخاف أن يكون لك نصيب من نشر الضلالة، وتحرص أن يكون لك نصيب من نشر الهدى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول اللهم اجعلني من أئمة المتقين، وأجاب الله دعاء بن عمر من أئمة المتقين. معنى هذا ليس من طلب الشرف، وهذا ليس من طلب الدنيا، وليس من التشرف، لا، هذا ممن لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، وإنما يريد أن يكون إمام للمتقين حتى ينال أجر من بعده. من هو إمام المتقين؟ واجعلنا المتقين إماما، بماذا فسره السلف؟ قالوا نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، هذا هو إمام المتقين. اللي يحدث لرأي ولا فكر هذا إمام ضلالة. إمام المتقين هو حلقة في السلسلة، يقتدي بمن قبله من السلف كما قال تعالى اتبعوهم بإحسان، ويقتدي به من بعده، فيكون هو إمام لمن بعده وخلف لمن قبله، ويكون أيضا يبث في الناس الخير، يكون إمام للمتقين، يصبر على الأذى ويبث في الناس الخير. فابن عمر كان يقول اللهم اجعلني من أئمة المتقين، هذا الدعاء عظيم. ومن أسباب الإمامة طلب العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن أسباب الإمامة نشر الخير والصبر على الأذى، هذا من أسباب الإمامة، لكن لا ترد علوا في الأرض ولا فسادا، فإن العاقبة المتقين، والدار الآخرة ليست إلا لهؤلاء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، وهذا جاء في حديث خالد أنه دعاء بإذن الله نافع من الأرق، إذا أصاب الإنسان أرق في الليل وأخذ يتقلب ما جاء النوم يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. كان خالد يشتكي من الأرق فعلم هذا الدعاء، وكان أبو الدرداء يقوله، وفي تعظيم لله، هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا آخر، ونعم الختام، هذا آخر كتاب الصلاة، وفيه تقريبا 100 باب إلا بابين، وفيه 33,600 حديث، وهذا أيها الإخوة كنز عظيم، هذا يسوى الدنيا وما فيها. عمر يقول لابنه لو أجبت في مسألة النخلة يعني هذا لكان خير لي مما طلعت عليه الشمس، مسألة علمية واحدة تجيب فيها خير من الدنيا وما فيها. فكيف إذا كان 633 حديث وأثر، وكأنك عشت في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا ابن عمر يذهب إلى هذه القرية وهذا يأتي هنا وقال الصحابي فلان، كأنك تعيش معهم، الموطأ كأنك تعيش في المدينة. فأنتم الآن مقبلون على إجازة، هذه الآثار الآن أمانة أنك تحفظها وتبثها وتعلم أهلك ومن تحب وتسترجع ما قيل فيها وما قال العلماء في شرحها، فإن هذا خير مما طلعت عليه الشمس. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بالزكاة، ربما نأخذ فيه درسين أو كذا، إذا اقتربت الامتحانات نقف. نسأل الله عز وجل كما علمنا أن يفقهنا ويبصرنا ويؤتينا الحكمة ويرزقنا العمل بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.